بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات. واللفظة أو الكلمة أو الجذر الذي سنتحدث عنه اليوم هو لفظ عمد. وهذا اللفظ الكريم ورد في القرآن ثريا جدا في عدة مواطن من آيات الله البينات، ولنبدأ ببعض منها. قال الله عز وجل في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا من الألفاظ التي أو الكلمات التي جاء فيها الجذر عمد، وهو في اللغة يعني ما يستند عليه أو ما يقصد عمدا. وقول الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، لا خلاف أن العاد هنا هي القبيلة المعروفة التي بعث الله جل وعلا إليها نبيه هود، وهي من العرب العاربة في عرف جمهرة المؤرخين. لكن الإشكال في الآية أن الله قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فقول الله جل وعلا لم يخلق مثلها في البلاد يعود على ماذا؟ يعود على المدينة إرم أم يعود على قبيلة عاد؟ الآية تحتمل الاثنين، ولكل قرينة تدل على كل رأي من هذين الرأيين. فمن قال إن قول الله جل وعلا التي لم يخلق مثلها في البلاد يعود على القبيلة، قال القرينة الفعل يخلق، لأن صناعة المدن وبناءها لا يعبر عنه بالخلق، إنما يعبر بالخلق عن بني آدم، عن الناس، عن القبائل. فقالوا إن لفظ القرآن التي لم يخلق قرينة على أن المقصود عادا القبيلة وليس المقصود إرم المدينة. هذا تخريج. التخريج الآخر يقول على الضد: المقصود التي لم يخلق مثلها في البلاد هي مدينة إرم. أين القرينة عندهم؟ قالوا آخر الآية، الله جل وعلا قال التي لم يخلق مثلها في البلاد. فقالوا إن قول الله جل وعلا في البلاد قرينة على أن المراد البلدة المدينة وليس المراد من يسكنها، وإلا لقال التي لم يخلق مثلها في العباد، وهذه قرينة قوية. وبما أن كلمة إرم ذات العماد هي المتأخرة فالأرجح أن تحمل عليها، والعلم عند الله. لكنني أردت ببياني هذا كيف يصل الإنسان إلى أن يفقه كلام الله حين يتتبع الطرائق المثلى في الوصول إلى مقصوده. والغاية من إرادة هذه الآية في هذا اللقاء أن كلمة العماد هي مأخوذة من الجذر عمد الذي نبحث عنه اليوم في هذا اللقاء المبارك. كذلك وردت كلمة عمد في قول الله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. تحتمل الآية معنيين. المعنى الأول أن تكون السماء متكئة مستندة على أعمدة، فيكون الإعجاز في أن أعيننا أبصارنا لا ترى هذه الأعمدة، أي أن السماء لها أعمدة. لكن الإعجاز في الخلق أن أعيننا وأبصارنا لا ترى هذه الأعمدة، هذا يصبح المعنى الأول للآية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فيصبح ترونها صفة لماذا؟ صفة لعمد، صفة لعمد، أو حالا منها، بمعنى أن حالها أن لها أعمدة لكن تلك الأعمدة لا تبصر. وهذا قال به طائفة من العلماء. القول الآخر وعليه جمهور العلماء أن السماء ليس لها عمد تتكئ عليها، ليس لها عمد تتكئ عليها، ولهم قرينة من خارج الآية، إذ أن من طرائق تفسير القرآن أن ينظر في مرجح خارجي، ينظر في آيات أخرى تتعلق بالموضوع. فوجدوا في القرآن أن الله يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فقالوا هذه الآية ترجح ما وجهنا إليه قول الله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها في أن معنى بغير عمد ترونها أي ليس للسماء أصلا عمد تتكئ عليها والعلم عند الله. جاء لفظ عمد كذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل من أعظم أنواع الفسق والفجور، قتل النفس المعصومة، والآية حجة في هذا. فقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا يخرج منه اثنان، قتل الخطأ وقتل شبه العمد، قتل الخطأ وقتل شبه العمد. أما قتل الخطأ فقد جاء في القرآن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وأما قتل شبه العمد فلم يأتي صريحا في القرآن ولهذا نفاه الإمام مالك رحمه الله، لكن الحق أنه ورد في القرآن غير صريح. قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، فموسى لما وكز لا يمكن أن يقال إن هذا خطأ منه ولا يقال إنه تعمد، لأن الوكز جرت العادة أنه لا يقتل ومع ذلك مات الرجل، فهذا هو شبه العمد في القرآن وإن لم يأتي صريح. فنقف عند قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يترتب على القتل العمد ثلاثة أمور: حق لله، وحق لأولياء الدم، وحق للمقتول. فأما حق الله فلا يسقط إلا بأحد أمرين: توبة نصوح يقبلها الله، أو عفو من الله من غير توبة. وأما حق أولياء الدم فإنهم يخيرون ما بين القصاص وما بين الدية وما بين العفو. وأما حق المقتول فإنه يبقى، فإذا كان يوم القيامة جاء المقتول بالقاتل يجره ويقول أي رب سل عبدك هذا فيما قتلني، فهذا لا يسقط إلى يوم القيامة. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن سفك الدم الحرام إثم عظيم، وإن الإنسان لا يقرأ الموضوع على أنه حق لأولياء الدم فقط، وإلا لو قرأ الناس هذا الأمر على هذا الحال لسفك الدماء. قد يأتي إنسان شارف على المئة ويقول في نفسه كم سأعمر، فيأتي إلى أحد من الناس فيقتله، فيقول حتى لو أجروا علي القصاص فأنا لن أعيش أكثر من هذا. وهذا إن قال به أحد يصنعه لجهله وسفهه فإنه أغفل جانبا عظيما وهو حق الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اتفقت الشرائع كلها على أن هذه الثلاث محرمة، فما من شريعة من شرائع الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وجاءت بتحريم الشرك وتحريم سفك الدم بغير حق وتحريم الزنا، عياذا بالله من الثلاثة كلها. والمقصود أيها المباركون لفظ قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ظاهر الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها أنه خلود أبدي، لكن جماهير أهل العلم يصرفون الآية إلى أنها تجري مجرى الوعيد والزجر والتهديد، وإلا يقولون له توبة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل رجلا فقال له هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وأكمل به المئة. ثم دل على رجل ذي علم فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يهاجر من القرية التي هو فيها، فقبضت روحه وهو بين القريتين، القرية التي كان يسكنها والقرية التي هو مهاجر إليها. فجاء في الحديث فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاء ملك الموت يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين القريتين فوجدوه إلى القرية التي هو مهاجر إليها أقرب قيل بشبر وقيل بذراع فأخذته ملائكة الرحمة ولعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما تقرر في أصول العقائد أن خلود أهل التوحيد في النار محال وعلى العموم لا ينبغي أن يصرف المؤمن هذا عن تقوى الله جل وعلا في الدماء وأن يخشى الله جل وعلا في أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم الآية الثالثة التي جاء فيها ذكر التعمد أو الرابعة قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن ما تعمدت قلوبكم فقال الله جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم أي قصدت وقد قلنا في أول اللقاء إن من معنى العمد في اللغة هو قصد الشيء وإمضاءه بقصد هنا يفرق الله جل وعلا بين يمين لغو تجري على اللسان مجرى الحديث الذي لا يمكن رده بلى والله كلا والله وهلم مثلها كثير فهذه أسماها الله لغوا لا تجري مؤاخذة العبد عليها أما ما تعمد الإنسان أن يقسم به فإنه لا يخلو من أحد حالين يمين منعقدة ويمين غموس فأما اليمين الغموس فإنها كبيرة من الكبائر ليس لها كفارة ولا بد فيها من التوبة النصوح وهو أن يقسم الإنسان على شيء قد مضى وانتهى وفرغ منه أنه على حال لم يكن عليها أو يقسم على أنه لم يكن على حال يعلم يقينا أنه كان عليها فيخبر بخلاف ما يعلم فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار أما اليمين المنعقدة فيتكون فيما يستقبل من الزمان أن يقسم الإنسان على شيء ألا يفعله ثم يفعله أو يقسم أن يفعله ثم لا يفعله وهذا يسمى حنث في اليمين تلزم فيه الكفارة قال الله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام فما يقع عند العامة أحيانا من المبادرة إلى الصيام مباشرة لا يجوز شرعا وإنما يخير من حنث في يمينه أولا بين الثلاث ما بين الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة فإن عجز عن هذه الثلاث عن إحدى هذه الثلاث انتقل بعد ذلك إلى الصيام قال ربنا فلم يجد فصيام 3 أيام واختلف هل هي متتابعات أو متفرقات ولعل القول بأنها متفرقات أرفق بالناس هذا ما تيسر إراده حول لفظ عمد في القرآن وهي ثرية جدا لكن تحدثنا بما يمليه علينا الوقت والله المستعان وعليه البلاغ والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.